إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير قوله سبحانه في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهي الآية 59 بعد 100 من سورة النساء. كنا قد ذكرنا في تفسير الآيات السابقة من سورة النساء هذه الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وأنهم أرادوا أن يقتلوه أو يصلبوه وما استطاعوا ذلك، وشبه لهم ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام إليه، وألقي شبه عيسى عليه السلام كما ذكرنا على رجل صالح من الحواريين الذين كانوا معه، وذلك أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ فألقي شبهه على يعني شاب من أصحابه قال أنا، وكان أحدثهم سنا وكان عددهم 13 حواريا، فألقي شبه عيسى عليه السلام على رجل منهم وهو يعني شاب وهو أحدثهم سنا، ورفع عيسى عليه السلام، جاءه جبريل عليه السلام ورفعه من سقف الجدار أو من كوة في السقف، فتحة في سقف الجدار في سقف البيت، ورفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام. وقد توفاه الله سبحانه قبل أن يرفعه، والتوفي هنا بمعنى النوم كما قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل. فقال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فألقي على عيسى عليه السلام النوم ورفع صلوات الله وسلامه عليه، ورفع إلى السماء، فهو في السماء الرابعة باق فيها إلى أن ينزل عليه السلام في آخر الزمان. وهذه القصة هي المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح. ومثل هذا يكون فيه احتمال أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا احتمال آخر أن تكون هذه القصة يعني من الإسرائيليات، يكون ابن عباس رضي الله عنهما قد سمع القصة من أهل الكتاب وحكاها، العلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هناك يعني قصة أخرى يرويها أهل الكتاب، وهي أن الذي ألقي عليه الشبه ليس حواريا أو ليس رجلا صالحا من أصحاب عيسى، وإنما هو ذلك الرجل الذي دلهم على مكان عيسى، وهو يعني رجل من بني إسرائيل. في بعض الروايات عن الإسرائيليات من أخبار أهل الكتاب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخبار أهل الكتاب، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا. في أخبار أهل الكتاب يعني أن الذي ألقي عليه الشبه هو ذلك الرجل الإسرائيلي الذي دلهم على مكان عيسى عليه السلام، ذلك أن عيسى كان مختبئا هو وأصحابه من الرومان، والرومان كانوا قوما وثنيين يعبدون الأوثان، وجاء عيسى عليه السلام يدعو إلى توحيد الله تعالى، فعادوه وآذوه وحاولوا قتله، فاختبأ منهم هو وأصحابه، فهذا الرجل دلهم على مكان عيسى فعاقبه الله تعالى بأن ألقي عليه شبه عيسى وأخذ هو وعذب وصلب وقتل وهو يقول لهم يعني لست أنا وكذا، فما صدقوه وقتلوه وصلبوه، والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حاضر. وهذا قد يعني كما ذكرنا مروي عن أهل الكتاب، وهذا الرجل الإسرائيلي في بعض الروايات أنه يهوذا، يقال له يهوذا أو يقال له يودس، يودس زكريا يوطا، هذا اسمه يعني الثلاثي، كما جاء في رواية عن ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد بن إسحاق أحد العلماء الكبار من أتباع التابعين، ويروي هذه القصة عن رجل من أهل الكتاب حدثه يعني عما في كتبهم، وهذا يعني من أيام أتباع التابعين. فابن إسحاق يعني قال حدثني رجل كان نصرانيا فأسلم، وساق القصة يعني أخبار أهل الكتاب وكذا، أن يعني أن الذي ألقي عليه الشبه قال إيه؟ قال وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول إني لست بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه، يقول إني لست بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه، والله أعلم أي ذلك كان، يعني أن الذي قتل وصلب وكذا هو إيه؟ الرجل الجاسوس الذي أراد أن يؤتي عيسى ودلهم على مكان عيسى فألقي شبهه. لكن على كل حال يكون الأرجح يعني هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بالسند الصحيح، لأنه يظل فيه احتمال أن يكون سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني ليس ذلك أكيدا يعني. نعم السؤال تفضل. نعم نعم، هو كان دعوته دعوة نبي الله عيسى عليه السلام كانت لبني إسرائيل وأرسل إلى بني إسرائيل، لكن يعني ما كان ذلك يمنع أنه لو استجاب أحد من غير بني إسرائيل كان يعني يمنعه من الدخول في الإسلام واتباع دينه، لكن هو لم يرسل بدعوة يعني غير بني إسرائيل، لكن يعني الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم لو يعني علم بدعوته شخص من غير أقوامهم ورغب في الدخول في دينه ما كان يمنع من ذلك. يعني مثلا موسى عليه السلام هو أرسل إلى بني إسرائيل ومن بني إسرائيل وأرسل إلى قوم إلى بني إسرائيل، ولكن مع ذلك فإن دعوته شملت أيضا فرعون، فرعون لم يكن من بني إسرائيل، الفراعنة وكذا ما كانوا من بني إسرائيل، ولكن شملتهم يعني دعوته أيضا. يعني المقصود أن عيسى عليه السلام هو في الأساس أرسل إلى بني إسرائيل، ولكن طبعا دعوته هذه تزعج الرومان لأنه يبين أن ما عليه الرومان من عبادة الأوثان باطل وأنه شرك بالله تعالى وكذا، ويحذرهم من اتباع طريقتهم، وهذا طبعا يزعج الرومان. فلذلك يعني اليهود ذهبوا وألبوا الرومان على عيسى عليه السلام، قالوا هذا رجل يعني جاء يسفه دينكم ويقول يعني إنكم على باطل وإنكم على ضلال وكذا، ف يعني حرضوا الرومان على عيسى عليه السلام، ف يعني أرادوا أن يقتلوه فنجاه الله سبحانه وتعالى ورفعه إليه. طبعا بالنسبة لمسألة التحديث عن بني إسرائيل، أحيانا بعض الناس يعني يتحامل على مسألة الإسرائيليات في التفسير ويقول يعني التفسير فيه إسرائيليات ولا بد من تنقية التفسير من الإسرائيليات وكذا، وهذا ليس بصحيح، لأن الإسرائيليات كما ذكرنا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في روايته عن المفسرون وضعوها، وكان بإمكانهم ألا يضعوها، لكن وضعوها لأنها يعني وضعوها في كتب التفسير ورووها عن بني إسرائيل وكذا لفائدتها، لأنها يعني تعين على فهم تفاصيل القصص المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، استأذنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في التحديث عن أهل الكتاب، قال أصبت زاملتين من كتب أهل الكتاب، أصاب يعني كتابين عظيمين أو كبيرين من كتب أهل الكتاب أو مجموعتين من كتب أهل الكتاب، فقال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدث يعني عنهما، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحديث عن أهل الكتاب، ولكن بدون أن نصدق أو نكذب، يعني نروي القصة ونقول يعني الله أعلم قد تكون يعني حقا من الحق الذي يعني لم يحرف، وقد تكون من التحريف والتغيير الذي أحدثوه في دينهم. طيب، ثم بعد ذلك يقول سبحانه في الآية التي معنا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هنا هذه الآية يعني طبعا الإمام ابن كثير رحمه الله أطال يعني جدا في نقل يعني الروايات في تفسيرها، ولكن خلاصة ذلك أن التفاسير المروية عن السلف يعني في تفسير هذه الآية ترجع إلى أحد معنيين. يعني خلاصة ما جاء في تفسير هذه الآية أنها تحتمل معنيين: المعنى الأول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام، وذلك أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان كما سنذكر الأحاديث الدالة على ذلك. عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان، فإذا نزل عيسى عليه السلام لن يكون هناك يعني قسم الكتابي، يعني الآن عندنا مسلم وكافر وكتابي أهل كتاب، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان الذي سيحصل أنه إما أن يكون يعني أهل الكتاب إما أن يتبعوا عيسى عليه السلام ويؤمنوا به، وعيسى عليه السلام في ذلك الوقت سيكون على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمن به أهل الكتاب الذين سيتبعونه ويكونون حينئذ مسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر سيكفر به فيكون كافرا وثنيا مع يعني لا يكون كتابيا. يعني إذا نزل عيسى عليه السلام سيؤمن به أهل الكتاب فيصبحون مسلمين، ومن كفر به من اليهود والنصارى لن يصبح كتابيا وسيصبح يعني من مثله مثل عبدة الأوثان. ولذلك فإن عيسى عليه السلام سوف يضع الجزية، يعني يلغي الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب، يصبح أهل الكتاب مثلهم مثل غيرهم من يعني عبدة الأصنام وكذا، الذين سيكفرون به عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان. فهذا التفسير الأول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ليس أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن يموت عيسى، وذلك عندما ينزل في آخر الزمان. طيب، ثم التفسير الثاني للآية الكريمة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام، قبل موته، يعني قبل موت الكتابي، الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني، ليس أحد من اليهود والنصارى إلا يعني أنه قبل أن يموت اللي هو اليهودي أو النصراني نفسه يؤمن بعيسى عليه السلام، ولكن يؤمن به في الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان، عندما يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه. فليس هناك أحد من أهل الكتاب عندما تأتيه الملائكة لقبض روحه إلا وسيعلم أن عيسى عليه السلام كان عبدا لله ورسولا له، فيؤمن بهذا، سواء اليهود الذين كانوا يعني يعتقدون أن عيسى كذاب وأنه دجال وأنه ليس بنبي فهؤلاء سيؤمنون أنه نبي، والنصارى الذين يعتقدون أنه إله أو أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون سيؤمنون أنه عبد لله ورسول لله، وذلك عندما تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم يعني يقولون لهم إن عيسى عليه السلام كان عبدا لله ورسوله وكذا، فيؤمنون بهذا ويعلمون هذا، ولكن حين لا ينفع الإيمان وحين لا تنفع التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يعني التوبة لا تنفع طائفتين، لا تنفع الذين يموتون وهم كفار ولا تنفع الذين يعني إذا حضرهم الموت قال إيه؟ قال إني تبت الآن، فهذا لا تنفعه التوبة. فإذا هؤلاء مثلهم كمثل فرعون، فرعون لما يعني أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفعه ذلك. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم ينفعه الإيمان في هذه اللحظة. فإذن عند معاينة الملائكة وهؤلاء اليهود والنصارى يعينون ملائكة العذاب الذين جاءوا لقبض أرواحهم، فعندما يعينون ملائكة العذاب وقد جاءوا لقبض أرواحهم والملائكة يعني يضربون وجوههم وأدبارهم ويوبخونهم على أنهم كانوا يعني مثلا اليهود على أنهم كانوا ينكرون نبوة عيسى عليه السلام، والنصارى الملائكة يعني يوبخونهم على أنهم كانوا يعتقدون أن عيسى هو ابن الله أو أنه الله تعالى الله عن ذلك، فحينئذ يؤمنون أن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن لا ينفعهم الإيمان في هذه اللحظة. فهذان يعني تفسيران منقولان في هذه الآية الكريمة. طيب، مما جاء في هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم، قبل موت عيسى بن مريم. ويقول ابن جرير الطبري رحمه الله قال بعضهم بعض المفسرين قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها ملة واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. يعني إذا نزل عيسى عليه السلام ودعا إلى توحيد الله تعالى ودعا إلى اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصبح هناك إلا أتباع عيسى بن مريم وهم المؤمنون وأتباع المسيح الدجال، لا يكون هناك يعني فريق وسط هم أهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض الكتب أو ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، لا يكون هناك هذا الفريق، إما أن ينضم إلى عيسى عليه السلام ويتبعه ويكون من المسلمين ومن أمة محمد، أو أنه يكفر بعيسى بن مريم عليه السلام وهو يعلم أن هذا هو عيسى بن مريم ويتبع المسيح الدجال فيكون لاحقا بالمشركين. وقال الحسن البصري قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. طيب، فهذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت الكتابي، قبل موت الكتابي. فإذا عاين الكتابي الموت علم الحق من الباطل، لأن من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل من دينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى. وقال مجاهد كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موت صاحب الكتاب، يعني الكتاب قبل موته يؤمن بعيسى. قال ابن عباس لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى، يعني حتى لو يعني واحد من أهل الكتاب ضربت عنقه، يعني ضرب العنق الموت يكون في لحظات، حتى في هذه اللحظات أو هذه الثانية أو الجزء من الثانية الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الزمن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يجعله يتسع لما يشاء ويضيق عما يشاء، مقاييس يعني ليست كمقاييس، فحتى لو ضربت عنقه يعني هذه اللحظة التي ضربت عنقه فيها وقبضت فيها روحه في هذه اللحظة أو الثانية أو الجزء من الثانية تأتيه الملائكة وتعرفه أنه كان على باطل ويؤمن ولكن لا ينفعه الإيمان. وقال ابن عباس أيضا لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا هي في قراءة أبي قبل موتهم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن عباس في قراءة أبي بن كعب إلا ليؤمنن به قبل موتهم يعني قبل موت أهل الكتاب يؤمنون بعيسى. ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بيت؟ قال يتكلم به في الهوي. يعني قال له هو طيب لو ساقط من بيت وهو نازل كان من بيت سيعرف أن عيسى عبد الله ورسوله ويؤمن ولكن إلا ينفعه. قيل أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال يلجلج بها لسانه. يعني لا بد وأن يؤمن الكتاب أن عيسى هو عبد الله ورسوله ولكن يؤمن بهذا حين لا ينفع الندم. وقال عكرمة لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا هو الإيمان بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله وكذا هو هذا إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبع، يعني أنه إذا أمن أن عيسى رسول الله وأنه دعا إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يعني أهل الكتاب قبل موته يعرفون أنهم كانوا على باطل وأن عيسى يعني عبد لله تعالى ودعا إلى اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ولكن لا ينفعهم الإيمان في هذه الحال. وقال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت. فهذه الآية أيضا تقرر هذا المعنى وتوضحه أن المشركين والكفار إذا رأوا بأس الله سبحانه وتعالى يعني عاينوا الملائكة العذاب وقد جاءوا لقبض أرواحهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا ينفع الإيمان في هذه الحالة. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب وعلى كل حال على كل حال فليس هناك يعني تعارض بين القولين. وذكرنا يعني أكثر من مرة أن الأقوال يعني في تفسير القرآن الكريم في معظم الأحيان لا يكون بينها تعارض وإنما يكون هذا من باب اختلاف العبارة أو اختلاف التنوع. يعني تكون الآية الكريمة تدل على معاني كثيرة و يعني علماء السلف وكذا يفسرون الآية كل منهم يفسرها بمعنى وليس بين هذه المعاني تعارض يعني تكون كلها حق. فالقولان يعني في تفسير الآية كلاهما حق. لهذا ابن عباس رضي الله عنه هو نفسه قال بهذا وقال بهذا يعني ليس هناك تعارض. فالمقصود أن أهل الكتاب قبل موتهم سيؤمنون بعيسى عليه السلام وأنه عبد لله ورسوله ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان. وأيضا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يدعو الناس إلى اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أنه عبد لله تعالى وأنه رسول من عند الله فحينئذ لا يبقى كتابي. فمن كان يعني كتابيا حقا يعني يتبع كتابا من الكتب فسيكون فسيؤمن بعيسى عليه السلام ويتبعه ويكون من المسلمين في هذه الحالة. والفريق الآخر سيكفر بعيسى عليه السلام ويتبع المسيح الدجال ويكون لاحقا بالمشركين وبالوثنيين. لأن المسيح الدجال والعياذ بالله تعالى سيدعي الربوبية ويأمر الناس بعبادته وكذا فالذين سيتبعونه سيكونون يعني لاحقين بالوثنيين يعني ولن يكونوا من أهل الكتاب. طيب بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإذن هنا أبو هريرة رضي الله عنه يؤيد تفسير الآية بأن المقصود أن أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان. ويروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. ليوشكن يعني اقترب ذلك، ورغم مضي يعني أكثر من 1400 سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا يعني قريب باعتبار يعني عمر الدنيا وزمان الدنيا من لدن آدم عليه السلام، فيعتبر الساعة ونزول عيسى عليه السلام يعتبر ذلك قريبا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي نفسها من أشراط الساعة، يعني من ضمن علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دليل على قرب وقوع الساعة. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث يعني في آخر الزمان وقرب وقوع الساعة باعتبار يعني ما مضى من عمر الدنيا الطويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا من الساعة. فيقول: يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا، ينزل عيسى عليه السلام حكما يحكم بين الناس عدلا، يحكم في بين الناس بالعدل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. عيسى عليه السلام يكسر الصليب يعني وينكر ما ادعاه أهل الكتاب أنه صلب عليه السلام، فينكر ذلك ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويعني يقتل الخنزير الذي يأكله أهل الكتاب ويدعون يعني أن عيسى عليه السلام أباحه أو كذا، فيقتل الخنزير ويضع الجزية، الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب فيضعها، يعني لا يقبل إلا الإسلام أو القتال. يعني الآن يعني مخير الأعداء بين الإسلام وبين الجزية وبين الحرب، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام لا يخير إلا بين شيء، الإسلام أو القتال. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يكثر المال جدا حتى لا يقبله أحد من كثرة المال، يعني يذهب الناس بصدقاتهم وزكواتهم وكذا ولا يجدون أحدا يقبل منهم هذا، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن زمن عيسى عليه السلام وما بعده، يعني حتى يعني أثناء نزول عيسى عليه السلام وما بعده، أنها ستكون سنوات رخاء عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، ستخرج الأرض بركتها، ستخرج الأرض بركتها، وتقيء الأرض يعني أفلاذ كبدها يعني من الذهب، الأرض يعني تقيء الذهب، يعني تخرج ما في جوفها من الذهب يعني وتلقيه يعني حتى يكون الذهب مطروحا في كل مكان لا يحتاج إليه أحد من كثرته. ويقول صلى الله عليه وسلم: حتى يستظل الفئام من الناس بقشر الرمان، الفئام من الناس يعني المجموعة العدد الكبير من الناس يستظلون بقشر الرمان، تصبح القشر الرمان يعني ضخمة جدا، ويأكل الفئام من الناس العنقود من العنب، يعني فلا ينفد، يعني يجتمع عدد كبير من الناس ويظلون يأكلون في عنقود من العنب يعني ضخامة عنقود العنب وكثرة ما فيه، يظل عدد كبير من الناس يأكل فيه ويعني لا ينفذ. وكذلك أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليسمينهما جميعا. وهذا رواه مسلم. وفج الروحاء طريق بين مكة والمدينة، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام الفتح وفي عام حجة الوداع. فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيهل بالحج أو بالعمرة، أو يهل بالحج والعمرة جميعا، يعني سيحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة جميعا، ويسلك هذا الطريق اللي هو طريق فج الروحاء، هذا طريق بين مكة والمدينة، سيسلكه عيسى عليه السلام في طريقه إلى الحج والعمرة. يعني عيسى عليه السلام سيحج ويعتمر ويطوف بالبيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ يعني إمام المسلمين في ذلك الوقت هو المهدي عليه السلام، وهو رجل صالح وسيكون خليفة المسلمين في ذلك الوقت الذي سينزل فيه عيسى عليه السلام. والمهدي هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فسينزل عيسى عليه السلام عندما يكون إمام المسلمين منهم، وسيقدمه المهدي ليصلي بالناس، فيأبى عيسى عليه السلام ويقول: أنتم أمة محمد، إمامكم منكم، ولا يتقدم عيسى عليه السلام إماما ويصلي مأموما خلف المهدي. كذلك أيضا من الأحاديث التي وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، والعلات أي الضرائب. الأنبياء إخوة لعلات يعني مثل الإخوة الذين هم من أب واحد ومن أمهات شتى. وهذا يعني مثال يعني أو مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، يقول يعني شرائعهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، ودينهم واحد وهو الإسلام، ولكن شرائعهم شتى. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء مثل بالإخوة لأم الذين يكونون من أب واحد ولكن من أمهات شتى. فكذلك الأنبياء يعني لهم دين واحد ولكن لهم شرائع شتى. قال: وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. يقول صلى الله عليه وسلم: وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة والبيض. رجل مربوع يعني متوسط الطول، إلى الحمرة والبياض يعني لونه بين البياض والحمرة، يعني كأنه أبيض مشرب بحمرة، يعني بياض فيه حمرة. عليه ثوبان ممصران، نوع الثياب التي يلبسها عيسى عليه السلام، يعني ثياب مصبوغة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. يعني يصف شعره النبي صلى الله عليه وسلم، يصف شعر عيسى عليه السلام، يقول شعره يعني تراه كأنه مبتل، يعني إذا رأيته كأنه مبتل وإن لم يصبه بلل. هذه صفة شعر عيسى عليه السلام، كأن رأسه يقطر، يعني ترى شعره يعني فيه يعني لمعان كأنه عليه يعني قطرات من الماء، فتراه يعني تحسبه مبتلا ولم يصبه بلل. قال: فيدق الصليب. عيسى عليه السلام يدق الصليب يعني يكسره ويقتل الخنزير ويضع الجزية. طبعا بالنسبة لكسر الصليب هذا يعني موجود في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان كما جاء يعني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى صليبا إلا قضبه، لا يرى صليبا إلا قضبه يعني إلا كسره صلى الله عليه وسلم، أو كسر يعني ضلعا منه. وفي الرواية الأخرى كان لا يرى صليبا إلا نقضه، إلا نقضه يعني فكر، على حسب الصليب إذا كان في قماش أو في خشب أو في كذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يعني كانت دولة الروم قريبة من جزيرة العرب، والحبشة أيضا كانوا نصارى قريبين من جزيرة العرب، وكان هناك تجارة متبادلة بين العرب وبين الروم وبين الحبشة، فكان تأتي يعني أقمشة وبسط ويعني أشياء فيها صلبان تكون موجودة يعني في جزيرة العرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى صليبا يعني في ثوب أو في أي شيء أو كذا إلا قضبه أو إلا نقضه صلى الله عليه وسلم. فكسر الصليب أو نقض الصليب هذا سيفعله عيسى عليه السلام، وهذا اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قتل الخنزير فاختلف يعني العلماء في هل هو يعني من شريعتنا أو أنه يعني لا يشرع إلا إذا نزل المسيح عليه السلام. يعني هل يشرع للمسلم إن قتل الخنزير يعني إذا رأيت خنزيرا أن تقتله، أو أننا لسنا مكلفين يعني بقتل الخنزير، ليس هناك يعني فضل لقتل الخنزير ولا ثواب في ذلك، إلا إذا نزل عيسى عليه السلام سيصبح هذا يعني مشروعا في ذلك الوقت، لكن الآن لا يشرع قتل الخنزير. فهناك رأيان، يعني رأي يقول إنه مشروع يعني حتى قبل نزول عيسى، ورأي الآخر يقول إنه ليس مشروعا مسألة قتل الخنزير إلا إذا نزل عيسى عليه السلام. وكذلك مسألة وضع الجزية هذا أيضا تشريع مؤقت بنزول عيسى عليه السلام، يعني إلى أن ينزل عيسى فالجزية تقبل، لكن إذا نزل عيسى عليه السلام سيتوقف قبول الجزية. قال ويدعو الناس إلى الإسلام، قال فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. ينصر الله تعالى المؤمنين بقيادة عيسى عليه السلام والمهدي، ينصرهم الله تعالى على الدجال وعلى المشركين من سائر الملل، فيهلك الله الملل كلها إلا الإسلام. قال ثم تقع الأمانة على الأرض، يعني بعد انتصار المسلمين على المسيح الدجال وكذا وظهور الإسلام، فتقع الأمانة على الأرض، يعني الأمان والسلام يقع على الأرض، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتع الأسود مع الإبل، ترتع النمار مع البقر، النمور مع البقر والأسود مع الإبل ترتع، يعني يذهب الله تعالى يعني الشحناء والتباغض وكذا، حتى يعني الحيوانات المفترسة لا يكون عندها يعني ضغينة ولا تجاه الحيوانات الأخرى ولا رغبة في افتراسها. قال والذئاب مع الغنم، يعني حتى الذئاب ترعى مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ولكن قالوا في تفسير يمكث 40 سنة يعني جمعا بين هذا الحديث والرواية الأخرى، يعني يمكث حتى يكمل 40 سنة، يعني حتى يكتمل عمره 40 سنة، لأنه جاء في الرواية الأخرى أنه يمكث 7 سنين، وهو عيسى عليه السلام رفع وعمره 33 سنة، فإذا نزل في آخر الزمان فسيمكث 7 سنين بالإضافة إلى 33 سنة كان قد عاشها من قبل، فيكتمل عمره 40 سنة. فمعنى يمكث 40 سنة يعني يمكث إلى أن يكتمل عمره 40 سنة ثم يتوفى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. وورد في بعض الأحاديث أن عيسى عليه السلام عندما يموت في آخر الزمان بعد أن يكتمل عمره 40 سنة ويتوفى عليه السلام، يصلي عليه المسلمون ويدفنونه في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وأنه يعني في نفس الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر سيدفن عيسى إلى جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الحجرة في المسجد النبوي. حديث آخر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق موضع في أطراف المدينة، ودابق قيل يعني مدينة يعني قريبة من حلب أو قريبة من دمشق، مدينة من مدن الشام. يعني الروم سينزلون في مكان يعني شمالي المدينة أو قريب من الشام أو قريب من حلب أو من دمشق، فمكان يعني سينزل فيه جيش الروم، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فيخرج جيش المسلمين من المدينة متجها إلى الشمال، إلى جهة الشام، إلى الجهة التي فيها جيش الروم، وجيش المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا، يعني التقى الجيشان ووقف صف المسلمين في مواجهة صف المشركين من الروم، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وقالوا يعني هذا معناه أن المسلمين في ذلك الوقت، جيش المسلمين سيكون منهم مسلمون يعني من العرب، ومنهم مسلمون ممن كانوا من الروم، يعني ممن كانوا من الروم وأسلموا، مسلمون يعني من الأوروبيين والأمريكان وكذا، من المسلمين سيكونون مع مع جيش المسلمين. والروم طبعا الروم تطلق على يعني أوروبا وأمريكا وكذا، يعني هذا جيش الروم. فالروم يقولون: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله. يقولون يعني الروم يقولون للمسلمين العرب يعني اخرجوا أنتم من الموضوع واتركونا نحن نواجه يعني جماعتنا الذين هم يعني منا، نواجههم نحن. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يقول المسلمون اللي هم العرب يقول: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يعني لأن الإسلام لا يعترف بهذه الفوارق العنصرية، إنما المؤمنون إخوة. فالمسلمون يعني العرب لن يتخلوا عن إخوانهم من المسلمين ذوي الأصول الرومية، المسلمون العرب يعني لن يتخلوا عن إخوانهم ذوي الأصول الرومية ويتركونهم يقاتلون يعني بني جدتهم من الروم النصارى، بل سيدافع المسلمون عن إخوانهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانهم. فيقاتلونهم، يقع القتال، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني ثلث جيش المسلمين ينهزم، يعني يهرب ويفر من أرض المعركة. يعني ابتدأ القتال فثلث جيش المسلمين ينهزم يعني ويفر من أرض المعركة ويترك القتال، لا يتوب الله عليهم أبدا، يعني لا يلهمهم الله تعالى التوبة ولا يوفقهم إليها. والله سبحانه وتعالى يعني كل ذنب طبعا دون الشرك وتحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، لكن طبعا ما داموا يعني مسلمين وكذا فالفرار يعني من المعركة هو ذنب يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني صاحبه لا يخلد في النار وكذا. لكن المقصود أنه ثلث المسلمين ينهزمون ويفرون من أرض المعركة، لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. ثلث الجيش المسلم سيقتل في هذه المعركة وهم أفضل الشهداء عند الله. ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبدا. الثلث المتبقي يقاتلون وينتصرون. إذن جيش المسلمين سينقسم إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يفر من أرض المعركة، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، وثلث يقتل، هؤلاء أفضل الشهداء عند الله، يعني يثبتون في القتال ويقاتلون حتى يقتلوا، هؤلاء أفضل الشهداء عند الله، والثلث الآخر ينتصر على يعني نصارى. لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا، يعني يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وقالوا من معنى أيضا لا يفتنون أبدا يعني لا تقع بينهم فتنة أبدا، يعني يثبتهم الله تعالى ويؤلف بين قلوبهم فيكونون على قلب رجل واحد، ولا يقع بينهم فتنة ولا اختلاف ولا شيء من النزاع، يكونون يعني على قلب رجل واحد ويثبتهم الله سبحانه وتعالى ويؤلف بين قلوبهم. فيفتتحون قسطنطينية، هذا الثلث الذي انتصر على جيش الروم في دابق أو كذا، اللي هي مدينة كما ذكرنا يعني قريبة من حلب أو دمشق أو كذا. فبعد الانتصار في هذه المعركة سيتوجه هذا الفريق إلى القسطنطينية في تركيا، فيقاتلون أهلها وينتصرون، يعني فيذهبون إلى القسطنطينية فيفتحونها. وطبعا هذا يعني أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية، رغم أنها فتحت من قبل، هذا فتح آخر للقسطنطينية، لأنها رغم أنها فتحت من قبل إلا أنها عادت علمانية وعادت يعني تحارب الإسلام وكذا، فستحتاج إلى فتح آخر في آخر الزمان يعني تحكيم الإسلام فيه. قال فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، بينما المسلمون يعني يقتسمون الغنائم التي غنموها في هذه المعركة، وقد علقوا سيوفهم بالزيتون بأشجار الزيتون، وهذا أيضا دليل على أنه في ذلك الزمان سيعود الناس مرة أخرى لاستعمال السيوف، يعني هذه المعركة ستكون بالسيوف وبالخيول والإبل وكذا، يعني سترجع الحياة يعني بدائية مرة أخرى في ذلك الوقت. قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل. الشيطان ينادي في المسلمين إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني بالشاه، المقصود بالمسيح هذا اللي هو المسيح الدجال. الشيطان سيقول لهم المسيح الدجال خرج في الشام. طبعا المسلمون كانوا بعد ما انتصروا في المعركة بالشام ذهبوا يقاتلون في القسطنطينية وتركوا يعني نساءهم وأطفالهم بالشام وكذا، فالشيطان نادي فيه المسيح الدجال خرج بالشام وكذا، فيخافون يعني على من تركوا نسائهم وأطفالهم هناك في الشام وكذا، فيذهبون. قال فإذا جاءوا الشام خرج، يعني هو وقت أن نادى فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم يكون ذلك باطلا، يكون المسيح لسه ما خرج بالفعل. فإذا جاءوا الشام خرج، إذا وصلوا إلى الشام يخرج المسيح الدجال فعلا. فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، بينما المسلمون يعدون لقتال المسيح الدجال ومن اتبعه، المسيح يكون يعني قد اتبعه جند يعني وكذا، وبينما المسلمون يستعدون لقتال المسيح الدجال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم، ويكون جيش المسلمين حينئذ سيكون في دمشق في ذلك الوقت، المسلمون يعني يكونون في دمشق وهم يستعدون ليقاتلوا المسيح الدجال، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، يعني فقصدهم عيسى عليه السلام يقصدهم، ينزل عيسى بن مريم وينزل عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. قال فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فعندما يرى المسيح الدجال، عندما يرى المسيح ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عيسى عليه السلام ترك المسيح الدجال هكذا لذاب حتى انصهر يعني ولم يتبقى فيه شيء، ولكن عيسى عليه السلام يدركه قبل أن يكتمل يعني ذوبانه، فيضربه إيه بحربته، فيريهم دمه في حربته. المسيح عليه السلام إيه يعني يري الناس يعني دم المسيح الدجال في حربته. فهذه يعني بعض الأحاديث التي وردت، ومنها أيضا أن المسيح عليه السلام يعني سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وينزل عند صلاة الفجر، فيقول له أميرهم أمير المسلمين، يقول لعيسى عليه السلام: يا روح الله تقدم صل. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. كل هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بعضهم أميرا على بعض، ولا يرضى عيسى عليه السلام أن يصلي إليهم. فيتقدم أميرهم فيصلي، فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال. بعد أن يصلي صلاة الفجر مع المسلمين، يذهب عيسى عليه السلام بحربته نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته بين سندوته فيقتله. عيسى عليه السلام يضرب إيه؟ يضرب بحربته المسيح الدجال في سندوته، والسندوة اللي هي إيه؟ اللي هي ثدي الرجل، يعني المرأة يقال لها ثدي والرجل يعني يقال سندوة. فعيسى عليه السلام يضربه يعني في موضع ثديه، يضرب المسيح الدجال في هذا الموضع بالحربة فيقتله. طبعا هذا أثناء ثوبان المسيح الدجال، يعني يكون بدأ جسمه يذوب وينصهر كما يذوب الملح أو كما يذوب الرصاص في الرواية. قال: وينهزم أصحابه، ينهزم أصحاب المسيح الدجال إذا رأوا المسيح الدجال إيه قتل، فينهزم أصحابه، فليس شيء، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، حتى إن الشجرة لتقول: يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر: يا مؤمن هذا كافر. يعني بعد مقتل المسيح الدجال يولي إيه أصحاب المسيح الدجال هاربين، ويتبعهم المسلمون يقتلونهم، وأصحاب المسيح الدجال يختبئون خلف الأشجار والأحجار، فلا يختبئون خلف شجر ولا حجر إلا ينادي هذا الشجر أو الحجر، يقول: يا مسلم هذا إيه كافر ورائي فاقتل. فيدخل المسلم وراء الشجر أو الحجر فيقتل الكافر المختبئ خلفه. بارك الله فيك. كذلك أيضا مما ورد في هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، يعني حذرنا إياه وحذرنا منه. فكان من قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو أمامة رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة كان أكثر هذه الخطبة عن الدجال، فكان من قوله صلى الله عليه وسلم أن قال: لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال. لم تكن فتنة في الأرض، يعني من أيام آدم عليه السلام، أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وما خرج الدجال في الأمم السابقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، فالدجال إيه؟ خارج فيكم لا محالة. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم. لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا إيه؟ حجيج لكل مسلم، أنا إيه؟ يعني أتولى أمره. وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، كل إنسان إيه؟ يعني يحاجج عن نفسه ويدافع عن نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخلف الله تعالى على المسلمين. وإن يخرج وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، والخلة هي الطريق، يعني يخرج من طريق بين الشام والعراق، فيعيث يمينا ويعيث شمالا، يعني يتوجه للإفساد في الأرض يمينا وشمالا. يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبل. الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه في الخطبة يقول يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبل. إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعد، أول ما يبدأ الدجال يدعي النبوة أولا قبل أن يدعي الربوبية أو شيء يدعي النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعد، ليس بعد نبي، فهو كذاب إذا ادعى النبوة فهو كذاب. ثم يسمي فيقول أنا ربه، بعد ذلك يتدرج ولازم ويدعي الربوبية ولازم. قال ولا ترون ربكم حتى تموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تنخدعوا فيه، ليس هو ربكم، لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أي يعني أحد يأتيكم في الدنيا ويقول أنا ربكم فهو كذاب. وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، يقول الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى. وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الدجال مكتوب بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مؤمن، يراها المؤمنون فقط، غير المؤمنين لا يرون هذه الكتابة، أما المؤمنون فيرون كلمة كافر مكتوبة على جبينه، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني مؤمن حتى المؤمن الأمي الذي لا يكتب يقرأ هذه الكلمة، يعرف هذه كلمة كافر ويقرأها على جبين الدجال. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، من فتنة الدجال عندما يدعي الربوبية ويكون معه فتنة عظيمة، وأعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض. فمن فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، يعني هو يخيل للناس أن هذه جنة وأن هذه نار، فالذي يدخل جنته إذا بها نار ويحترق فيها، والذي يدخل النار إذا بها جنة. قال فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. يقول من ابتلي بناره إذا أراد أن يحرق أحدا منكم في النار فليستغث بالله، يعني يقول اللهم أغثني، يستغيث بالله سبحانه وتعالى، وليقرأ فواتح الكهف، يقرأ الآيات الأولى من سورة الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما، تكون النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك. من فتنته أنه يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه رب لا يزول الله. يعني من فتنته أنه يحيي للرجل، يعني يوهمه أنه أحيا له أباه وأمه، يتمثل شيطانان في صورة أبيه وأمه ويخاطبان ابنهما يقول يا بني إنه ربك فاتبعه ولا يزول الله تعالى. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار، يعني هذا الموضوع هو قتل النفس وإحيائها سيفعله مرة واحدة لا يستطيع أن يكرره مرة أخرى، يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقين، يأتي برجل وينشره بالمنشار ويقسمه قسمين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ويأمره فيلتئم شقه ويعود حيا مرة أخرى. يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيره. هو الدجال يقول للناس يعني انظروا إلى عبدي هذا سوف أحييه الآن، وبعد ما أحييه سوف يزعم أن له ربا غيري والعياذ بالله تعالى. فيبعثه الله، الله سبحانه وتعالى يبعث هذا الرجل الذي نشر بالمنشار فتنة للناس، يعني فتنة وامتحانا للناس حتى يعني يضل الله تعالى به من يشاء. قال فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. يعني هذا رجل مؤمن اللي هو اللي هيقتل هذا سيكون رجلا مؤمنا. فالدجال يعني يقتله ويحييه مرة أخرى، وبعد أن يحييه يقول من ربك؟ فيقول ربي الله، أنت الدجال. والله ما كنت يعني بعد أشد بصيرة بك من اليوم، يعني يقول يعني أنا الآن يعني موقن تماما أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر إيه؟ أنك ستقتل رجلا وتحييه وكذا، فأنت أكدت أنك أنت الدجال. لكن طبعا هذا الأمر سيلتبس على كثير من الناس والعياذ بالله، فيعبدونه، لأنه من فتنته أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. يعني هنا أيضا في الحديث قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. يعني من فتنته أنه يمر بالحي، يعني بحي من الأحياء أو قبيلة من القبائل أو مدينة من المدن، فيكذبونه، لا يؤمنون بالدجال ويقولون أنت كذاب وأنت الدجال، فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فتهلك إيه؟ دوابهم، ويصبحون في مجاعة وكذا. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه، ويمر بمدينة أخرى ويقول لهم أنا ربكم فيصدقونه ويعبدونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم، ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر وأدره ضروعا. فتكون هذه فتنة عظيمة، الذي يريد يعني هنا الذي يريد الدنيا يتبعه والعياذ بالله، فيغتني وتسمن إيه مواشيهم وكذا، ويصبحون في رغد من العيش، ولكن إيه يكونون من أهل النار والعياذ بالله. والذي يكذبهم يضيق عليه يعني في رزقه، ويعني يصبحون في مجاعة وجد وكذا، ولكن إيه يعوضهم الله تعالى خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. يعني لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، يطوف بالأرض جميعا، لا تبقى مدينة في الأرض إلا ويدخلها الدجال، إلا مكة والمدينة، يعني هاتان المدينتان لا يستطيع الدجال دخولهما. فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر، وهو إيه؟ الضريب جبل، الجبل الصغير، وجمعه الضراب، الجبال الصغيرة. فالدجال يذهب إلى مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابها، يعني طريقا من الطرق المؤدية إلى مكة أو إلى المدينة، إلا تلقاه الملائكة بالسيوف صلتة، يعني بالسيوف مشهورة وكذا، يصدونه ويمنعونه من دخوله. فينزل إيه عند الضريب الأحمر، عند الجبل الصغير الأحمر، عند منقطع السبخة، السبخة هي الأرض التي تملأها الملوحة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. يحصل إيه؟ زلزال في المدينة، الدجال يقف عند يعني هذا الجبل، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يحصل فيها زلزال وتهتز ثلاث مرات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. إذا زلزلت المدينة فكل المنافقين الذين في المدينة يخرجون منها ويكونون مع الدجال، فتنقي الخبث منها كما تنقي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، يدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، فتتخلص المدينة من يعني من منافقين. يعني هذه نهاية الحديث. وجاء يعني أيضا في حديث آخر أن الدجال يعني يصعد فوق جبل أحد ويقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، فينظرون فيقول هذا مسجد أحمد، هذا مسجد أحمد، هذا مسجد أحمد. الحديث هذا في مسلم من أحمد رحمه الله، وهو أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لما إيه الدجال يقف فوق جبل أحد. يعني جايبين صورة كده في المقالة، يعني في صورة المسجد النبوي من فوق جبل أحد، يعني فعلا كما وصفه، ويقول يعني انظروا إلى هذا القصر الأبيض. يعني المسجد النبوي بعد التجديدات الأخيرة، يعني حديثها صار يعني كله من رخام أبيض وكذا، تشوف يعني تراه من فوق كأنه من رخام أبيض والشمس الساطعة فيه كأنه قصر يعني منيف. يقول يعني الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة، ويقف يعني فوق الجبل جبل أحد ويشير يعني ويقول لأصحابه انظروا إلى هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد، هذا مسجد أحمد، ولا يستطيع أن يدخل المدينة. ونفس الشيء لا يستطيع أن يدخل مكة ويمنع من دخولها. ففتنة الدجال ستكون يعني فتنة عظيمة كما ذكرنا. والدجال يعني يمكث فيكم 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، يمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. المدة مكث الدجال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ذلك اليوم الذي كسنة تجزئنا فيه صلاة يوم، تجزئنا فيه صلاة يوم. قال: اقدروا له. قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا له، يعني احسبوا له وصلوا فيه، يعني ايه، صلوا كل 24 ساعة صلوا فيها 5 صلوات، فصلوا صلوات يعني سنة في ذلك اليوم. فستضطرب يعني في ذلك الوقت حركة الشمس والكواكب وكذا، ويعني الدورة التي ينشأ عنها الليل والنهار خلال 24 ساعة ستمتد ويصبح الليل والنهار يعني خلال سنة كاملة، يعني يظل النهار 6 أشهر والليل 6 أشهر وكذا. ثم بعد ذلك يأتي يوم كشهر، اليوم الذي بعده يصبح كشهر، يعني كأن النهار 15 يوما متواصل النهار 15 يوما ليلا. ثم يأتي يوم كجمعة يعني كأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامكم. ويكون هذا الاضطراب مؤذنا بحصول يعني طلوع الشمس من مغربها، بعد ذلك يبدأ طلوع الشمس من مغربها. فهذا يعني الدجال، ويقتله عيسى عليه السلام يعني إذا نزل في آخر الزمان كما ذكرنا. ومما جاء في نزول عيسى عليه السلام أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، والمهرودتين ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفرة. الورس يعني صبغ كذا لونه يعني أصفر، والزعفران صبغ لونه أحمر. تعرفون الزعفران اللي هو يوضع في القهوة ويوضع في الأرز وكذا، فيصبغ به الثياب. فهو ينزل عليه السلام بين مهرودتين، يعني لابسا إزارا ورداء، رداء يلف على إزار على النصف الأسفل ورداء على النصف الأعلى، وهذه الثياب تكون مصبوغة بالورس والزعفران كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين ينزلان به من السماء، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. يعني تحدر منه قطرات ماء، يعني الجمان اللي هي حبات الفضة، يعني تنزل منه قطرات يعني الماء تتساقط منه كأنها يعني حبات من الفضة أو من اللؤلؤ. لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. لا يحل لكافر يجد ريح عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني رائحة عيسى عليه السلام تشم من أقصى مسافة يدركها بصره. فلا يحل لكافر يعني يجد ريح عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. عيسى عليه السلام يدرك الدجال، يدرك المسيح الدجال بباب لد. فالمسيح الدجال برضو إذا رأى عيسى عليه السلام يثوب كما ذكرنا، لكن يدركه عيسى فيقتله. فهذا بعض ما ورد في يعني في نزول عيسى بن مريم عليه السلام. و يعني أيضا حتى مسألة المنارة البيضاء شرقية دمشق فهذه يقول ابن كثير رحمه الله بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى. فيقول وقوية الظنون أنها هي التي ينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام. يعني وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، لم يكن في شرق دمشق منارة بيضاء وقت أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن بنيت منارة بيضاء يعني كبيرة للجامع الأموي سنة 741 هجرية. فهذه المنارة البيضاء يقول ابن كثير يعني قوية الظنون أنها هي المنارة التي سينزل عندها عيسى عليه السلام، ولا تزال هذه المنارة البيضاء موجودة يعني للجامع الأموي إلى وقتنا هذا. فينزل عيسى عليه السلام، والآية التي معنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كما ذكرنا هي من ضمن الأدلة على نزول عيسى عليه السلام. كذلك أيضا قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، يقول الله تعالى عن عيسى عليه السلام في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة، يعني وإنه لشرط من أشراط الساعة أو علامة من علامات الساعة عيسى عليه السلام، يعني نزول عيسى في آخر الزمان. ثم قوله سبحانه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وأقر بالعبودية لله عز وجل. وهذا كما في آخر سورة المائدة وضح الله سبحانه وتعالى شهادة عيسى عليه السلام على أهل الكتاب في يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه، إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا معنى قوله تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني يشهد عيسى عليه السلام على يعني على اليهود والنصارى، فيشهد عيسى عليه السلام أنه كان عبدا لله تعالى ورسولا له، وأنه ما قال للناس إلا ما أمر الله به أن يعبدوا الله. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية الكريمة، ونعتذر عن التأخر اليوم ونتوقف عندها إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وينفعنا وإياكم وعلينا وسمعنا. سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.